بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولعموم المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الأذان إلى أن قال: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه عنهما عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصيام، وترجم له بقوله: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. باب أذان الأعمى أي جوازه وما حكمه، والحكم الجواز عند أكثر أهل العلم، وكرهه الحنفية رحمهم الله، قالوا: لأنه قد يغرر به ويخبره غير الثقة بالوقت فيؤذن قبل دخوله. وهذا الحديث الذي معنا يدل على الجواز. وقوله إذا كان له من يخبره هذا قيد، لأن الوقت مبني على المشاهدة، وفائدة القيد إذا لم يكن هناك من يخبره فلا يجوز له أن يؤذن. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو البصري القعنبي، وأصله من المدينة، ثقة عابد رحمه الله، وكان ابن معين وابن المدين لا يقدمان عليه أحد في الموطأ، عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فيه جواز النسبة إلى الأم إذا اشتهر بها. وفي هذا الحديث دليل على أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان: بلال وهو بلال ابن رباح وهو ابن حمامة وهي أمه، وقد أسلم قديما وكنيته أبو عبد الله، وعذب في الله عز وجل، وروى عنه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وتوفي في الشام 20 من الهجرة. والمؤذن الثاني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن أم مكتوم، واسمه عبد الله قرشي عامري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويستخلفه مرارا على المدينة، واستشهد في القادسية مع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان حاملا للراية وهو أعمى، وهو الذي نزلت فيه عبس وتولى، وهو ابن خالة خديجة رضي الله تعالى عنها، وهي ابنة عمته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وزعم بعضهم أنه ولد أعمى فكنيت أمه بأم مكتوم لانكتام نور بصره، والمعروف أنه عمي بعد بدر بسنتين. يقول هذا ابن حجر رحمه الله. تعقبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال هذا يخالف هذا فيه نظر، لأن ظاهر القرآن أنه عمي قبل الهجرة، لأن سورة عبس مكية، لأن سورة عبس النازلة فيه مكية، وقد وصفه الله فيها بأنه أعمى. قوله ينادي ابن أم مكتوم ثم قال أي ابن عمر، ثم قال أي ابن عمر، وقيل أن القائل هو ابن شهاب ولا يمنع، فقد سمعه ابن شهاب من شيخه سالم عن أبيه، وهذا ما يسمى بالمدرج في الأحاديث، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، فهو مدرج متصل. وكان رجلا أعمى، فيه جواز ذكر الغير بمثل هذا، وأنه ليس من الغيبة إذا عرف به، وقد قال الله عز وجل أن جاءه الأعمى. قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي كدت أن تصبح، لأنه أصبح حقيقة، لأن الأذان لا بد أن يقع قبل عند طلوع الفجر، أي كدت أن تصبح، أي كاد أن يخرج الصباح. وفي الحديث نداءان، النداء الأول يبيح الأكل ولا يبيح الصلاة المفروضة، النداء الأول يبيح الأكل لمن في نيته الصيام ولا يبيح الصلاة المفروضة، والنداء الثاني يبيح الصلاة المفروضة ويحرم الأكل لمن أراد الصيام. فيه أنهم كانوا يعتمدون على الأذان في الإمساك، لقوله فكلوا واشربوا، فاعتمادهم على الإمساك كان على الأذان، وأنهم لم يكونوا يتتبعون الفجر بأنفسهم، وإنما يعتمدون على المؤذن. وفيه مشروعية الأذانين للفريضة، وعلى هذا اعتمد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فزاد أذانا ثالثا يوم الجمعة، الأذان الأول والأذان الثاني والإقامة هي الأذان الثالث. وفيه اتخاذ مؤذنين أو أكثر في المسجد الواحد، لكن بشرط ألا يؤذن في وقت واحد، واحتج إلى هذا في بدايات وتوسع الإسلام خاصة في مكة، فاحتج إلى أكثر من مؤذن في كل ناحية مؤذن ليبلغ صوتهم الناس مع كثرة وازدحام مساكنهم. استدل بهذا الحديث على جواز شهادة الأعمى وعلى جواز روايته، والشهادة إذا كان عارفا بما يشهد به فإنها مقبولة، وإن لم يشاهد الراوي أو لم يشاهد المشهود عليه، كما لو شهد الأعمى على الزواج يشهد أن فلانة قبلت بالزواج من فلان، فإذا علم صوتها أو شهد عنده ثقة بأنها فلانة فإن له أن يشهد. قوله وكان فكلوا حتى واشربوا حتى ينادي ابن مكتوم لم يكن بينهما فارق، بل جاء في رواية مسلم ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، لم يكن بينهما فاصل كبير. وفي الحديث دليل على أن السنة تأخير السحور، لأنه عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم، ولم يأمرهم بالاحتياط. وفيه جواز تكنية المرأة، وهو هنا في قوله أم مكتوم، وكانت عائشة رضي الله عنها تكنى بأم عبد الله وليس لها ولد. وفيه دليل للجمهور على جواز الأذان للفجر قبل دخول الوقت، وهذه المسألة منعها الحنفية، وسيترجم المصنف رحمه الله بترجمة باب الأذان قبل الفجر. وأجابوا عن هذا الحديث بأن بلال لم يكن ليؤذن للصلاة، وإنما كان ليوقظ النائم ويرجع القائم ليتسحر، كما جاء في رواية ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم. قالوا لأن الأذان قبل الوقت فيه نوع تجهيل للناس وتغرير بهم، وفائدة الخلاف هل يكتفى بهذا الأذان الأول أو لا، لأنهم مجمعون على أنه لا يصلى بالأذان الأول، لكن لو أذن الأذان الأول ثم صلي به هل يكفي أو لا يكفي؟ فلا يكفي عند الحنفي لأنه وقع قبل الوقت، ويكفي عند الجمهور ولو لم يؤذن الأذان الثاني، لأنه جاء في رواية ستأتي معنا أنه أذن أذانا واحدا قبل الوقت في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، وترجم له بقوله باب الأذان بعد الفجر أي الصادق، والفجر فجران كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث ابن مسعود. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أخبرتني حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اعتكف المؤذن. قوله اعتكف وهم، وصوابها سكت كما في رواية الموطأ ورواية مسلم، وقد أصلحت في بعض الروايات عن الفربري رحمه الله راوي الصحيح، وأطلق جماعة من الحفاظ أن الوهم كان من شيخ البخاري عبد الله بن يوسف التنيسي رحمه الله. كان إذا اعتكف، الصواب إذا سكت المؤذن للصبح وبدا الصبح بلا همز، بدا يعني ظهر، أي ظهر الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، فيه صلاة راتبة الفجر وفيه تخفيفهما وتعيين صلاة الفجر بعد طلوع الفجر. والتخفيف في هاتين الركعتين إنما هو في القراءة فيما يقرأ فيهما، لأنه يستعجل فيها وتنقر، بل يخفف في القراءة. وقد فسرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا المراد بقولها حتى لا أدري أقرأ فيها بأم القرآن أو لا، فعلمنا من ذلك أن الخفة كانت في القراءة فيما يقرأ، أنه يقرأ بأم القرآن وسورة قصيرة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وليس المراد أنه لا يقرأ إلا الفاتحة كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، فكان يرى أنه لا يقرأ فيها إلا بأم القرآن، والصحيح أنه يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وقد جاء بيان هاتين السورتين في صحيح مسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقرأ بقل هو الله أحد، وجاء أيضا في مسلم أنه كان يقرأ في الأولى بقوله عز وجل من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وموسى وعيسى الآية، وفي الآية الثانية يقرأ بآية المائدة قل تعالوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين. قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا شيبان وهو ابن عبد الرحمن التيمي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك ابن حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم، وهو الحديث السابق. وعبد الله بن دينار في هذا الإسناد هو مولى بن عمر، هو من موالي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومن ما من عادة أهل السنة رحمهم الله، ومما تلقيناه أيضا سماعا من مشايخنا، أنه يترضى عن الصحابة، والأئمة لا يذكرون الترضي في الأسانيد اختصارا، لا يذكرونها كما ترون في جميع الأحاديث لا تذكر، لكن عند القراءة والسماع والتحديث يترضون على الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن كان صحابيا وأبوه أيضا كذلك قيل رضي الله عنهما، نعم. وقد رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بإصبعيه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مد عن يمينه وشماله ثم مدها عن يمينه وشماله. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو متفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب صلاة المسافرين، وترجم له بقوله: باب الأذان قبل الفجر. باب الأذان قبل الفجر أي للصلاة. أما الأذان لإيقاظ النائم وإرجاع القائم فهذا مجمع عليه، لكن هل يكتفى؟ مراد المصنف رحمه الله أن يرد على الحنفية في قولهم أن الأذان الأول لو اكتفي به لا يصح، لأن في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يذكر الأذان الثاني، فأراد أن يقول أن الأذان الأول قبل الفجر أنه صحيح وأنه مشروع، وهذه النصوص دليل عليه، وهو مذهب الجمهور وأبي يوسف من الحنفية. وخالف أبو حنيفة كما ذكرنا وقال: لا يعتد به للصلاة، لا يعتد بالأذان الأول للصلاة، وإنما هو لأجل السحور، فلا بد من أذانين، لا بد من أذان آخر. وحجة الجمهور هذه الأحاديث وحديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي معنا. وهم رحمه الله قالوا الأذان للإعلام، والإعلام لا يكون إلا بعد دخول الوقت. قال: حدثنا أحمد بن يونس، نسبه إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي، قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية الجعفي، قال حدثنا سليمان وهو ابن طرخان التيمي عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل ميمه مثلثة النهدي عن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، يعني يأكل ولو سمع الأذان، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح. وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. في هذه الإشارة بيان لما يسمى بالفجر الصادق والفجر الكاذب، فالفجر فجران: فجر صادق وفجر كاذب، وأولهما الكاذب، فأول ما يبدأ الكاذب، وهو وصف في الأحاديث كما في حديث سمرة عند مسلم بالفجر المستطيل، الفجر المستطيل، والفجر الصادق وصفه صلى الله عليه وسلم بالمستطير بالراء. والمستطيل يكون متعامدا على الأرض، ولذا قال: وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق، هكذا، يعني يكون شكل الفجر الكاذب هكذا، بياض إلى من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى الأعلى، وعلامته أنها تعقبه ظلمة ولا يطول. وهذا يدركه من كان بعيدا عن الأضواء، يدرك هذا قبل طلوع الفجر الصادق، يحصل هناك بياض رأسي على أفق على الأرض. أما البياض المستطير المنتشر الذي لا تعقبه ظلمة فهو الفجر الصادق، وهو الذي تدخل به الصلاة ويحرم به الأكل والشرب، وهو الذي أشار إليه هنا وقال زهير، وزهير هو الذي تقدم في الإسناد ابن معاوية الجعفي، وقال زهير بسبابتي إحداهما فوق الأخرى، يعني أنه يصبح هكذا منتشرا في الأفق. فالفجر الكاذب يسمى يدعى بذنب السرحان، يدعى كأنه ذنب السرحان، والسرحان هو الذيب، يعني شكله يشبه ذنب السرحان. وهذا كان من عادتهم أن يصفوا بعض الظواهر الكونية ببعض الحيوانات كبرج العقرب وذنب السرحان وغير ذلك. وقد جاء هذا مبينا في حديث سمرة عند مسلم رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن يونس، ذكرناه وهو ابن عبد الله، وكان الإمام أحمد رحمه الله يلقبه بشيخ الإسلام، شيخ الإسلام، وهذا من أفضل ألفاظ التوثيق، من أفضل ألفاظ التوثيق رحمة الله تعالى عليه. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني يوسف. حدثه ما عندك حاء؟ لا. نعم، هذه في نسخة، في إحدى النسخ حاء، نعم، وهو أولى، إثباته أولى. نعم. وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أيضا، حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها. فأما حديث ابن عمر وهو الذي بالرقم الأول فرواه عبيد الله ابن عمر، حدث بهذا الحديث بإسنادين، حدث فيه بإسنادين، قال حدثنا إسحاق وهو ابن راهوية إسحاق ابن إبراهيم، قال أخبرنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، قال عبيد الله وهو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم، حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة وعن نافع، أي أيضا حدث عبيد الله عن نافع. فعبيد الله سمع هذا الحديث من القاسم ابن محمد عن عائشة، وسمعه عن نافع عن ابن عمر، وسمعه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. فعبيد الله هنا روى هذا الحديث بإسنادين، بإسناد عن عائشة وبإسناد عن ابن عمر بنفس اللفظ، ولكونه بنفس اللفظ لم يذكره، أي بلفظ واحد. قال حاء، يعني حول الإسناد البخاري رحمه الله، وحدثني يوسف بن عيسى. فالبخاري سمع هذا الحديث من إسحاق، وسمعه أيضا من يوسف ابن عيسى المروزي، قال حدثنا الفضل ابن موسى السيناني، وسينان قرية من قرى مرو، قال حدثنا عبيد الله ابن عمر المتقدم عن القاسم ابن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء فقهاء المدينة السبعة الذين أشار إليهم الناظم بقوله: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم: عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارجة. فقوله قاسم يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر يحدث عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وهذا الحديث أيضا متفق عليه من رواية عائشة، وتقدم قبل من رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن جريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثا لمن شاء. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو متفق عليه بل رواه الجماعة، وهو عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين، هو من أحاديث العمدة ولا؟ قال حدثنا إسحاق ابن الواسطي، إسحاق الواسطي ميزه هنا عن إسحاق من ابن راهويه أو راهويه. والبخاري رحمه الله يروي عن تسعة اسمهم إسحاق، اثنان منهم اسمهم إسحاق الواسطي، إسحاق الواسطي، فهذا إسحاق ابن شاهين الواسطي، وهناك إسحاق ابن وهب الواسطي، وميز بينهما بأن إسحاق ابن شاهين الواسطي هو الذي يروي عن خالد ابن عبد الله الطحان، وأما إسحاق ابن وهب الواسطي فليس له رواية عن خالد. والبخاري يروي عن تسعة إسحاق ابن وهب الواسطي، وهو ليس المقصود هنا لأنه ليس له رواية عن خالد، وإسحاق بن شاهين وهو المقصود هنا الواسطي، وإسحاق بن راهوية، وإسحاق بن نصر السعدي، وإسحاق بن منصور الكوسج. هؤلاء بعض من يروي عنهم باسم إسحاق رحمة الله تعالى عليه. قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن الجريري وهو سعيد بن إياس عن ابن بريدة عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. كل أذانين، الأذانان المقصود بهما الأذان والإقامة، الأذان والإقامة، وأطلق عليهما الأذانان باعتبار أن في كل منهما إعلام، فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام ببداية الصلاة، أو قيل أطلق عليهم هذا من قبيل التغليب كالعمرين والأسودين، أو لأن الأذان الأول لإعلام البعيد والإقامة هي إعلام للقريب، إعلام للقريب. وليس المقصود قطعا بالأذانين الأذان للفريضة الأولى وأذان الفريضة الثانية، لأن المقصود هنا بالصلاة الصلاة النافلة، يعني لا يقال أن المقصود به أذان الظهر مثلا وأذان العصر بينهما صلاة الظهر، هذا شيء مفروغ منه، لكنه أراد أن ينبه على أن هناك صلاة يتنفل بها بين الأذان والإقامة. وقوله صلاة يشمل الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية وهي الدعاء، قد جاء في السنن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قوله بين كل أذانين يشمل جميع الصلوات، يشمل جميع الصلوات حتى المغرب. وذهب طائفة من الفقهاء، بل هو قول أكثر الفقهاء، على عدم استحباب ركعتين بعد أذان المغرب، هذا قول أكثر الفقهاء، وروي عن النخعي رحمه الله أنه يقول أنها بدعة، يقول أنها بدعة. والقول بعدم الاستحباب مروي عن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحجة لمن قال بالاستحباب كما هو مروي عن أحمد رحمة الله تعالى عليه، وهو رواية عن عند وجه عند الشافعية قواها الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذلك النووي رحمه الله في صحيح مسلم. وحجة الاستحباب هذا الحديث بعمومه، وحديث أنس الذي سيأتي معنا إن شاء الله. وأما الرواية عن الخلفاء الأربعة فلا تصح، لأنها من رواية النخعي عنهم، وهي رواية منقطعة، فإنه رحمه الله لم يدركهم. وأجاب الجمهور عن هذه الأحاديث بأنها منسوخة، قالوا هذه نسخت بفعله صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب عند وجوب الشمس. قال النووي رحمه الله: من زعم النسخ فهو مجازف، لأنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، عند تعذر الجمع والعجز عن التأويل، وهنا لا نعجز عن التأويل ولا يتعذر الجمع، ولا يتعذر الجمع، فيمكن أن تصلى الركعتين وتخفف كما سيأتي إن شاء الله في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث الذي استدلوا به حديث لعبد الله ابن بريدة بن حصيب عن عبد الله بن مغفل أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة إلا المغرب، بين كل أذانين صلاة إلا المغرب. لكن هذا الحديث ضعيف، بل عده ابن الجوزي رحمه الله في الموضوعات، عده في الموضوعات. وهذا الحديث الذي معنا في الباب متفق عليه، وحديث أنس أيضا متفق عليه، وجاء في السنن: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ثم قال لمن شاء، وهو حديث أيضا صحيح. وكون المغرب، إنما ذهب أكثر الفقهاء إلى هذا أو بعضهم إلى هذا، لأنه مر معنا في وقت المغرب أن لها عند المالكية في رواية والشافعية في قول أن وقت المغرب وقت واحد فقط بعد الغروب مباشرة إذا وجبت، وليس لها وقتان. والصحيح أن وقتها يمتد إلى غياب الشفق، إلى ظهور الشفق الأحمر، إلى ظهور الشفق الأحمر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الآذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. نعم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو متفق عليه أيضا، رواه مسلم في صلاة المسافرين، وقد تقدم معنا في باب الصلاة إلى الأسطوانة، في باب الصلاة إلى الأسطوانة في كتاب الصلاة. قال حدثنا محمد بن بشار وهو الذي يلقب ببندار، قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، حدثنا شعبة بن الحجاج، سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، وهي جمع سارية وهي الأسطوانة، وإنما يبتدرونها طلبا للسترة، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب. هذا أيضا ظاهر في أنها تصلى قبل المغرب وأنها تخفف. وقلنا أن الجمهور يرون أنها لا تصلى، ويستحبون أن تقام الصلاة ويفصل بين الأذان والإقامة بسكتة عند الحنفية، وقال الشافعية يفصل بين الأذان والإقامة بقاعدة يسيرة، والصحيح أنه يفصل بينها بركعتين خفيفتين ولا حرج. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بالطور، وقرأ بالأعراف، مما يدل على أن الوقت واسع والحمد لله. وبعض السلف يكرهونها، قالوا حتى لا تتخذ سنة راتبة، هذا يعني منهج يكاد يكون مضطردا عند الإمام مالك رحمه الله في مثل هذه، ولها قرائن في مذهبه في كما في ركعتي الضحى وكما في صيام الستة من شوال، فإن بعض النوافل العوام يعتقدون راتبتها أو يعتقدون وجوبها فينهون عنها أو ينكرونها لأجل ذلك، لكن الحجة إنما هي في السنة. قال: ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، أن إلى إشارة إلى أنه يسير. قال عثمان بن جبل وهو العتكي، عثمان بن جبل هذا تعليق من البخاري رحمه الله لأنه لم يدرك عثمان بن جبل، وإنما يروي عن ابنه عبد الله بن عثمان بن جبل العتكي رحمه الله. وأبو داود، من هو أبو داود؟ نعم صاحب السنن، ما يقول عنه البخاري رحمه الله صاحب السنن يعتبر في طبقة تلاميذه. وأبو داود هنا هو سليمان ابن داود الطيالسي، وليس سليمان من الأشعث صاحب السنن. أبو داود الطيالسي هذا من مشائخ أحمد رحمة الله تعالى عليهما جميعا. روى له البخاري هنا تعليقا، روى له البخاري تعليقا، ولم يسمع منه كما لم يسمع من عثمان بن جبل رحمه الله. وهذا التعليق قال الحافظ ابن حجر: لم تتصل لي رواية عثمان إلى الآن، وكذلك رواية أبي داود لم تتصل له رحمه الله، يعني لم يطلع على إسناد لها متصل، والله تعالى أعلم. نعم في قوله لم يكن بينهما إلا قليل، لم يكن بينهما إلا قليل، يعني أراد أن يؤكد ما جاء في رواية غندر عن شعبة، فغندر عن شعبة أخبر في روايته المتصلة هنا أنه لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية عثمان بن جبلة وأبي داود الطيالسي عن شعبة أيضا ما يدل على ذلك، فأراد أن يؤكد هذا المعنى. نعم. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، قد يكون فيه احتمال لمذهب الجمهور في قولهم أنه لا يفصل بينها بشيء، لم يكن بينها بين الأذان والإقامة شيء، فالشيء هذا يحتمل النفي المطلق للوقت، أنه لم يكن بينهما شيء فيؤذن ويقيم مباشرة يفصل بسكتة فقط. فرواية عثمان وأبي داود تبين أن هذا الشيء المقصود به التقليل لا النفي المطلق، أن هذا الشيء يسير، وهذا اليسير يحتمل الركعتين كما هو ظاهر من حديث أنس ومن عموم حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المغرب. نعم. بالنسبة للإمام فالأفضل له أن يصليها في البيت، هذا هديه عليه الصلاة والسلام في السنة القبلية وعامة السنن البعدية، أنه لا يصليها إلا في بيته. أما المأموم فهو مأمور بالمبادرة إلى الخروج للمسجد، والمبادرة بالحرص على الصف الأول، فيصليها في المسجد، وهو أيضا هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر في حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. اختلف في ركعتي الفجر، هل يصليها في البيت لأجل الاضطجاع، لسنة الاضطجاع، خاصة أن بعضها ذهب إلى وجوبها، فمنهم من قال لا، الأصل في المأموم أن يبادر إلى المسجد، والرواح في الساعات الأولى دلت النصوص إلى أنه مستحب بالنسبة للمأموم، كما دل عليه حديث الجمعة، كذلك المبادرة في صلاة الجماعة. وبعضهم قال إذا تمكن أن يصلي خاصة راتبة الفجر يصليها في البيت ويضطجع ويدرك الصف الأول وتكبيرة الإحرام فهذا أفضل في حقه، إذا أمن فوات الصف الأول وفوات تكبيرة الإحرام. أما إذا لم يأمن ذلك فالأصل أن الفضيلة المتصلة بالعبادة أفضل من الفضيلة وتقدم على الفضيلة المتصلة أو المتعلقة بمكانها، والله أعلم. نعم، لها في السنة وجهان، الوجه الأول أن تقضى بعد الصلاة مباشرة، وهذا ثبت من فعل أحد الصحابة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كره منه هذا الفعل لكنه أقره عليها، فحينما رآه يصلي بعد الفجر قال الصبح أربعا، قال إني لم أكن صليت الركعتين قبل الفجر، فقال فلا إذن وسكت عنه. الوجه الثاني أن تصلى بعد طلوع الشمس وزوال وقت النهي، وهذا الذي هو حصل من فعله صلى الله عليه وسلم حينما فاتته صلاة الفجر، فإنه تأخر حتى ارتفعت الشمس ثم صلى الراتبة ثم صلى الفريضة، وهذا والله أعلم أقرب، إلا لمن غلب على ظنه أنه سينسى أن يصليها في الضحى فيصليها بعد الفجر، لكن لا تتخذ عادة. لو قدم الرغيبة لكان أولى، لأنها آكد. أما إذا أخرها ولم يتذكرها إلا بعد الظهر فقد فات وقتها، في الإشراق يصليها بنيتها ثم يصلي بعدها الضحى، لأنها آكد هي من الضحى، ولا يجمع بينهما في ركعتين، لأن كل منهما مقصود لذاته، ركعتي الفجر مقصودة وهذه أيضا مقصودة، لكن لا يتساهل فيها الإنسان. ونهي عن صلاتها بعد الفجر متوجه لأنه كثر من الناس، وبعض العوام أو حديث العهد بالهداية أو الإسلام قد يظن أن هناك سنة بعد الفجر ويستمر على صلاتها، فالأولى أن المساجد لا يظهر فيها هذا ظهورا غالبا، بعض المساجد بعد الفجر يظهر فيها، يقوم هناك أحيانا بالعشرات من يصلون الراتبة بعد الفجر بسبب الكسل والتأخير، وهذا قد يكون فيه هذا الإشكال. وقد كتبت فيها بحثا نشر في مجلة الإفتاء رغيبة الفجر أحكامها وحكمها وأحكامها وضوابطها، نشر في مجلة الإفتاء. ما أذكر الله. ما في مانع إذا كان منضبطا وجرب واعتمد عليه، اعتمد على سماع أذان الحرم مثلا، فلا مانع. فقوله إذا كان هناك، قوله إذا كان هناك من يخبره، فهذا إخبار بدخول الوقت أو ساعة يعني يكون لها جرس أو كذا يتنبه به على دخول الوقت، فلا مانع والله أعلم. وقوله إذا كان هناك من يخبره قيد أخذها من السنة، لأنه جاء في إدراج ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، فهو كان رضي الله عنه يعتمد على غيره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.